اليوم نفسه في مسألة الجواب والتسليم. وكذلك دل على أن الأثر يدل على وجود الله بالبرهان من خلال القرآن الكريم من طريقة إبراهيم الخليل يبين لنا قسم الوجود ينقسم الى واجب ومنفرد، لكن كيف يمكن لنا ان نستدل على هناك ادله ووجود ذكرها الفلاسفه والحكماء وذكرها الكلام، طبعا هو لم يذكرها باعتبار ان هذه معروفه لدى من يقرا شرح الباب الحديث، لكن بما انكم ما قراتم شيئا من هذا القبيل وانما قراتم مقدمات بسيطه، انتم اخذتم شرح اخذتم عقائد الاماميين فلذلك نحتاج إلى ذكر مقدمة بسيطة. المقدمة للوجود أحكام ولكل شيء حقوق؟ طيب من الوجود احكام، هذه الاحكام تسمى الاشتراك. وهي الاشتراك حكم وهو وهي الاشتراك. حتى نثبت الاشتراك لكي نتوصل إلى تقسيم الوجود إلى الواجب والموجب، فلا بد لنا من ذكر الوجوه التي استدل بها الحكماء الفلاسفة يعني، واستدل بها علماء الكلام على هذا الاشتراك. هناك وجود، إذن نقول وقد ذكر الحكماء، الآن عرفت من هم الحكماء؟ المقصود من الحكماء الفلاسفة، وقد ذكر الحكماء والمتكلمون يعني علماء الكلام الآن علماء الاعتقاد علماء التعقيد متكلمون ذكر شو؟ الحكماء والضابط المتكلمون معطوف عليهم سلام من الوجود ذكروا ثلاثة وجوه استدلوا بها على الاشتراك. الآن نأتي إلى هذه الوجوه حتى نبين الوجه الأول. الوجود ما بين الانكشاف والأشياء. هذا الوجود مشترك بين جميع الأشياء أم لا؟ طيب إذا كان بين جميع الأشياء مشتركا معناه مش وجود الله ليس وجودا؟ هو وجود ممكن. أيضا وجود هذا وجود واحد لكن غاية ما ملاك هو مقولة التشكيك، يسمى مقولة التشكيك. أنا ذكرت لكم في بعض الدروس أن مقولة التشكيك أن وجود الإنسان يختلف عن وجود النملة. النملة يمكن حياتها يومين ثلاثة أسبوع على قبل وجودك أنت كم؟ عمرك كم؟ وجودك أشد وأقوى من وجود النملة. وجود الفيل ممكن أقوى من وجودك. وجود الفلك أقوى من وجودك. وجود النبي أقوى من وجودك مع أنه إنسان. بل وجود الولي أقوى من وجود الإنسان العادي. أقوى وأشد. يشتد مثل البياض. البياض يطبع للشدة والبعض. هذا أبيض. لكن هذا أبيض. البياض هذا أبيض منه. أختلف أبيض من هذا. القطن لا أيضا أبيض. كثير من القضايا تشتري. نعم هذا أشود في عمامة أشد بالسوادة وفي قطعة من القماش أشد بالسوادة وهكذا. إذن يختلف بالشدة في وقت. الآن بدأ الوجه الأول نبينه من خلال أنزلة. مثال عندما نقدم بوجود ما هي للماهية؟ أي معقول من المعقولات؟ المتصور بالذهن ماهية. إحنا نتصور ماهية ونجزم بوجود هذه الماهية ولكن نتردد. أنت تتردد يعني تشوف. نتردد في خصوصيات هذه المادية. كيف يعني نتردد هل هذه المادية واجبة أو ممكن؟ نحن نتردد بأي شيء؟ نتردد بخصوصياتها ولا نتردد بوجودها. لأنه نجزم بوجودها. مثلا هذا التردد في الخصوصيات كيف؟ هل هي ممكنة؟ أو واجب؟ الآن مع وجود التردد نشوف ونتردد هل هذه المادية ممكنة أو واجبة؟ الجزم بالوجود والاعتقاد بالوجود ثابت ولا لا؟ فمع بقاء الجزم يدل على أن الوجود يشترك من بين الممكن والواجب. فهمت الآن؟ طيب فبقاء الاعتقاد طبعا مع بقاء أن يرتقال في وجودها فبقاء الارتقال يتبع على أي شيء؟ يتبع على الاشتراك. شو؟ على الاشتراك الوجود بين الممكن الاعتقاد يدل على الاشتراك. هذا الوجه الاول. نأتي الوجه الثاني. العدل أو المتعدل؟ عدمك وعدم النم لا يختلف أم الشيء لا امتياز فيه؟ فأنت الآن لا امتياز فيه، المفهوم مفهوم الكلب واحد طيور له نقيضة، نقيضة ما هو الإيشاء؟ شو صار رضا هيدا؟ لا تعدد فيه ولا امتياز، أي امتياز؟ المفهوم مفهوم واحد مفهوم. طيب مفهوم نفير واحد ومفهوم نفير نفير مفهوم نفير ما هو؟ مفهوم نفير العدم، مفهوم نفير يعني مفهوم السد هو الوجود، فالسد مفهوم الوجود شو مفهومه؟ مفهومه واحد، مفهوم الوجود مفهوم واحد غاية ما هناك كثير من مفهومات من شدة شدة والضعف. لا إذا لم يكن المفهوم واحد لما أرى التكسير من السلبي والإيجاب، وأن يكون المفهوم واحدا لما أرى سلب وإيجاب أرى حفر التكسير في السلبي والإيجاب. فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ فهمت الآن؟ فإذا لم ينحصر التقسيم بين الذنب والإيجاب، ولا ما ممكن أنه يقسم الأشياء إلى وجود إذا لم يكن الوجود إذا لم يكن العدم لم يكن الوجود واحد، أو إذا مفهومه واحدا لا يمكن أن يكون الوجود مفهومه واحدا، لا ينحصر على التكسير، فيدل على ماذا؟ يدل على طيب هذا هو الكتاب. ناتي الى الوجه اكثر ان مفهوم الوجود قابل ان مفهوم الوجود قابل للتكفير، مفهوم الوجود تابع للتكفير فيكون مشتركا بين المعنيين، كيف يكون مشتركا بين المعنيين؟ الآن المعنيات الموجودة ماذا تتكفير؟ أحسن الحياة الموجودة والأشياء الموجودة إلى واجبة وممكن تقسم مهل وعرض مهل وتقسمها إلى هكذا تقسمها إلى وما شابه ذلك هل كلها تقسيما؟ لو لم يكن مشتركا أحق هذا التقسيم بل لا يقبل هذا التقسيم اذا لم يكن الوجود مشتركا، فلهذا انت تقسم مشتركا بين الماهيات فتقسمها واجبا وممكنا والى جوهر وإلى موجود وموجود خارجي وإلى الذهني الآن القبل عفوا العقل يقبل هذه الأسماء أم لا؟ يقبل الأسماء دليل الأولى معناها أنه يتشكل والعقل يقبل هذه الأسماء يقبل هذه الأسماء لماذا؟ لأن الأسماء هي عبارة عن أي شيء هي جزئيات الكلية. عندك جزئيات الكلية. الآن جزئيات الكلية مو أي كلية، المفهوم المفهوم الكلي ها المفهوم الكلي له أجزاء. الجواب ما هي؟ واجب ممكن جوها على طول ذهني خارجي وهل حيكونها ولذلك الآن شوف بالنسبة لي إلى العقل، العقل يقبل تقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرد وهل لأن هذه أقسام من داخلة هذه جزئيات داخلة تحت الجنس هاي أفراد داخلة تحت الجنس وهل مثلا العقل يقبل تقسيم الحيوان إلى الإنسان والفرد ليه؟ لأن الحيوان جنس كلي كلي هذا يقول هذا الإنسان هي مفرد كله هذا داخل تحت حقيقة تحت حقيقة طيب مع أن الإنسان بالفرش متغيران متغيران أم لا متغيران أم لا ولكن متشابه أربع تبايين متغيران بخلاف ولا يقبل بخلاف ولا يقبل تقسيم الحيوان الإنسان الحيوان إلى الإنساني والحجر يقول العقل يقبل هذه القسمة يقول الحيوان إما إنسان وإما حجر لماذا لأن الحجر لا يسقط ضمن حقيقة ضمن تلك الحقيقة ضمن حقيقة الحيوان ضمن حقيقة الجنس فإذا من هنا نحن نعلم أن التقسيم أو الكتبة هي عبارة عن ذكر جزئيات الكلي والكلي هنا هو الوجود هو مفهوم الوجود مفهوم الوجود من المفاهيم ومفاهيم مفهوم الوجود هو الجوهر مع أن الجوهر شو إذا وجدت وجدنا ما نفي موضوع وهل أما بالنسبة إلى العرب العرب يعرف عن الأجسام فهو مفتقر إلى الجسم له موضوع وهل طيب فكلاهما يدخل في حقيقة الجسم من أفراد المصادر أيضا تقسم الوجود وجود من بهدي ها وجود من إذا تصورت أي كتاب أو أي آلة أو تصورت أي علة أو معلول ليس معناها أنك أحضرت تلك العلة إلى غيرك وإلا لو تصورت النار معناها احترقت ولذلك يقولون حضور صورة الشيء لا نفس الشيء لا تحضر لك الشيء وإنما حضور الصورة حضور المعنى فإذا الموجود الذهني لا يترتب عليه بأي أثر بخلاف الموجود الخارجي الموجود الخارجي شو يترتب عليه بأثر مع ذلك يقبل هذا التقسيم صحيح أم لا التقسيم صحيح فيقبل العقل يقبل بهذه الأقسام إذن من ضمن الأقسام التي أن العقل يقسم الوجود الدليل على التقسيم الدليل على الاشتراك ان الوجود مشترك بين الماديات ويمكن ان نقسمها او نقسم هذه الماديات الى واجبا والى الان تذكر هذا هو كله الوجود يذكرون هاي الوجود ثلاثه للاشتراك لاشتراك الوجود بين الاشياء اشتراك الوجود بين الاشياء طبعا هو اليوم بقي يعني الصعوبه نحن تجاوزناها تحت تجاوزناها في الدرس الماضي ووضحناها كثيرا. اليوم نفس الكلام يذكر، وكأنما المصنف ذكر كلا الطريقين، الطريق الأول الذي ذكرناه في الدرس الماضي، والطريق الثاني الذي هو اليوم نذكره، وهو تقسيم الواجب، تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن. ثم يذكر دليل الدور والاستلزام الدور وبطلان الدور والاستلزام التسبب وبطلان التسبب، كل هذا ذكرناه هنا في الدرس الماضي حتى يسهل عليكم. وما تبقى من الأبحار إن شاء الله كلكم سهل، يعني الصعوبة تجاوزتموها إن شاء الله، يعني يبقى شيء بعض المصطلحات ليست بذات أهمية يمكننا توضيحها. هي هاي أحكامهم، هاي الأحكام، هذه الوجود، إذا الآن الوجود، الوجود هذا الوجود واحد، مفهوم الوجود واحد، هذا من أحكامه. الوجود والشيئية بمعنى واحد، لما تقول شيئية وتقول وجود روح واحد، لأن الوجود هو عبارة عن انتشار الأشياء أو ما به شيئية الأشياء. الوجود مفعول بالتشكيل، هذا أحكام الوجود. الوجود والعدم لا يجتمعان نقيضان. كثير من القضايا ليس بحثها، وإنما نحن ذكرنا أحكام الوجود حتى نذكر هذه الوجود لنتوصل بها من خلال هذه الوجود، لنتوصل إلى أن الوجود يقسم إلى الواجب والممكن. الآن بينا كيف التفسير كثير من خلال هذه الوجود الثلاثة، فيقسم إلى الواجب والممكن. هو ممكن هذا اللي ما قلنا يعني يدل على المطلوب، يقسم إلى واجب لا، لأنه هناك مفهوم الوجود. لما نقول مفهوم الوجود، وجود الله ما المقصود به، ووجود الممكنات ما المقصود به؟ الواجب يعني الله، واجب الوجود. فلما نقول وجود الله عز وجل، ما أنا ذكرت من خلال هذا أن وجود الجوهر، هم يقولون الجوهر أن وجد لا في موضوع، أنا خارج عن المواضيع بخلاف الحوار. فنحن لما نتكلم عن وجود الله، وجود الله يسمى الوجود المنبثق. الوجود المنبثق يعني منبثق على جميع الأشياء غاية ما هنالك حسب استعداد هذه الأشياء لتقبلها، حسب قابلية الأشياء لتقبل هذا الوجود. وإلا الله سبحانه وتعالى هو الوجود المطلق، لا يسمى الوجود المنبسط. وهذا ما تدل عليه الآيات القرآنية أينما تولوا فثم وجه الله، الله نور السماوات والأرض، وجود منبسط على جميع الأشياء. أنا ذكرت لكم ما في الدرس الماضي أو قبل الدرس الماضي، ذكرت لكم معنى الوجود المنبسط على جميع الأشياء من الذرة إلى المجرة، كل الأشياء لا تخرج عن هذا الوجود، لأنه لو خرجت عن هذا الوجود معناه كان وجودها واجب، كان هناك غير هذا الوجود. هذا يسمى الوجود المنفرد. لهذا أنت تقول أيضا هاي تسمى سلسلة الإمكان الأشرف، إن شاء الله سلسلة العلم تأتي من المعلوم الأول إلى سلسلة العقول العشرة، ثم ترجع مرة ثانية حتى يصل هذا، يعني الموجود الأول، المعلوم الأول، غير المعلوم الثاني، إلى أن يصل إلى عقل الفعال الذي هو جبرائيل. من جبرائيل تظهر هذه الأمور. أنا لا أتكلم سليم الآن، ممكن تجاوزه. ما بكون فرق مثال ما من يعني فرق من جهة من جهة مثلاً أرسطو كان على أفلاطون قبل على كل السلسلة اللي أقول العقل حتى توصل إلى العقل الفعال يقصد من العقل الفعال ها هو إبراهيم عليه السلام ثم من إبراهيم صدر الطالب من القيام أحكم ما تقول يعني اسمح لي لأنه يتضاعف الوجود يتضاعف يعني أول مرة من النفوس المجرد وبعد ذلك كاية من النفوس المادية بالدقة كاية صار لأنه بعد ما في عقول فقط عقل العاشر خلص العقل العاشر تدرك أن هذه الأفلاك وهذه لا وجود جبرائيل صحيح بس هو من موجود الأول من المعلوم من هو المعلوم الأول من هو المعلوم الأول أو العقل الأول من هو العقل الأول من هو العقل الأول ها أن أول ما خلق الله هو العقل قال أكبر فأكبر قال أكبر فأكبر قال وعندك وجلالي بتعديك ومثل أعاقب يا علي أنا وأنت من نور واحد خلقنا الله من نوره قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة معنى من هو الخالق الأول حكينا محمد أنا أصغر من ربي من شبتين. أنا أصغر من ربي من شبتين. أصغر من ربي من شبتين. هذا ما في Thank you. عنه جميع ما عداه من الامتناع. صدر عن الواجب، يعني الله عز وجل خلق جميع هذه الامتناع، مو صدر عنه كما يفسر الماء من النبع كما يفسره البعض. رأيت هذا كلمة معرفة، لا ليس معنى صدر عنه معنى أنه خلق، لا يفسر منه، لا ينوح، لا يلد، لم يلد، لا ينفضل عنه شيء حتى نقول كما يبدر الشعاع من الشمس، لا ينفصل عنه، لا وإنما صدر بمعنى الصدر. صدر عنه جميع ما عداه من الممكنات، وإليه الإشارة إلى هذا القول، وإليه الإشارة في التنزيل. ما عدا الواجب، ما عدا الواجب فالوجود من الممكنات، وإليه إلى هذا المعنى الإشارة في التنزيل كقوله تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني شوف أن الله عز وجل هو يعلم جميع مخلوقاته، يعلم لأنه هو الخالق، هو الذي خلق وهو القادر على هذه الأرض على خلق الأمم. فهنا يذكر القدرة أن الله عز وجل قادر، وأن الله عز وجل خالق. يعني لما قسمنا المقياس او قسمنا الوجود اما واجب الوجود واما ممكن الوجود، ها معناها ما صار عندنا قسمين، الواجب من هو الممكن، الممكن نحتاج الى المؤثر، المؤثر من هو الواجب الوجود، ذكرنا هذا في الجرح المرض. نعم، والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين مع اي طريق، الطريق الاول والطريق الثاني، الطريق الاول الذي ذكرناه في الدرس الماضي والطريق الثاني، فاشار الى الاول، الى الطريق الاولي عند اثبات كونه قادر، ان الله عز وجل قادر، وقدرته عموم قدرته على جميع الاشياء عموم، هذا عند التعرض الى الصفات الثبوتيه، عند التعرض الى الصفات قدرته عموم قدرته على كل الأشياء. بينهم وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون، سلم الصعود والنزول، هذا سلم النزول، إنا لله يعني قدرته من الله وإنا إليه راجعون. نعم، من الله ما فيه تبارك الذي بيده الملك، ومن هذا الصدر من أمثلة الجد مثل أبوه، لا أدير معنى الجد المكيش هي المجال. نعم، والمصنف ذكر في هذا الباب الطريقين معنى الأشارة إلى الأول عند إثبات كونه كون الواجب قادرا وسيأتي، وعند الثاني فهو المذكور هنا الطريق الثاني وتقريره أن نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا، شيخ ذكرنا الشروط في الدرس الماضي لزم الدور، كيف لزم الدور؟ نحن قلنا ذكرنا في الدرس الماضي هنا أنه هنا موجود بالضرورة، هذا الموجود إما واجب أو ممكن، فإن كان واجبا ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا الممكن يحتاج إلى العلم. لماذا؟ لأن الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن متساويان، لا تكفي حال لأحدهما على الآخر إلا بالسبب الخارجي أو الفاعل الخارجي، الفاعل الخارجي أو المؤثر الخارجي بالممكن، من هو؟ إن كان الواجب ثبت المطلوب، وإن كان الممكن لأنه نفس الممكن الأول يكون علما، هذا غير المؤثر. على نقول لو لم يكن الواجب تعالى موجودا لزمت اما الدور او التسلسل، كيف او التسلسل؟ لانه يعني ما قلنا هناك تبرز سلسلة العلم بالمعلومات. يلزم أن يكون هناك سلسلة من العلل والمعلومات إلى ما لا نهاية. كل تارك علمك لله هذا كان يعني شوف حتى يفهم عليكم اليوم إن شاء الله ما شاء الله بسيط على الإنصار. نعم واللازم بقسم يجيب بعض. شوف عندنا لازم وعندنا ملزم. عندنا لازم وعندنا ملزم. اللازم هو الدور وهو التسلسل هذا كلام. الملزوم الملزوم ما هو؟ عدم وجود الواجب. عدم وجود الواجب. فإذا أبطلنا الدور أبطلنا اللازم يبطل ماذا؟ الملزوم. يبطل الملزوم معنى ما هو؟ معنى أنه يردد أنه هناك واجب. واجب الوجود. أنتم الآن كيف؟ واللازم بقسمه بعض اللازم الدور والتسلسل والمجنون كالمجنون يعني عدم الواجب. والمجنون ما هو عدم الواجب مثله في البطلان يعني لا يمكن ان لا يكون هناك واجب وجود. لا لا يمكن ان وجود واجب وجود. طيب شوف نقول الآن هل تحقق شروط النعم تحقق معرفة كلما تحققت شرط النار تحققت عليك يقول لك ان يقول ان جاء زيد فاسد هنا نتحدث عن الملازمه بين المجيء وبين الاكرام. فاذا تحقق المجيء إذا تحقق اللازم تحقق الملزوم. أما إذا انتفى الملزوم لا يتحقق اللازم. إذا انتفى اللازم إن شاء الله أنت. Thank you.